ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة البشيرية في بغداد. نعم، لازلنا مع الانتصار لأهل الأثر. وبعد أن ذكر شيخ الإسلام كلام العز بن عبد السلام رحمه الله، ذكر كلام الشيخ أبي إسحاق. أبي إسحاق هو الشيرازي، يقول: إنما نفقت الأشعرية، يعني مشت واستحمدت عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة، لو لم ينتسبوا إلى الحنابلة لم يكن لهم ذلك الذيوع والانتشار. وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القشيرية ببغداد. الفتنة القشيرية هي هذه الفتنة التي حصلت بعد الأمر بلعن الأشاعرة، والتي كتب فيها القاسم القشيري كتابه الشكاية على السنة. وفي هذه الفتنة خرج الجويني أبو المرالي إمام الحرمين، خرج من هناك وذهب إلى الحجاز واستوطنها تقريبا 4 سنوات، وبذلك لقب بإمام الحرمين، وإلا هو ليس إماما لأي من الحرمين. سكن هناك 4 سنوات ولقب بإمام الحرمين، ليس هو من أئمة الحرمين. نعم، قبل هذه الفتنة كان هناك نوع من التقارب بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. ولهذا قال القاسم بن عساكر فيما يعتقده فيما يعتقده من الكذب، يقصد كتابه تبيين كذب المفتري الذي ألفه في مناقب أبي الحسن الأشعري. نعم. ولهذا قال القاسم بن عساكر فيما يعتقده ما زالت الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير متفقين حتى حدثت فتنة ابن البشيري. ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجد وقبلها ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجد من يملأ المشهدية يملأه إلا اليمان والسنة والحديث، ولا يلومه من يلومه إلا بمقاربة السنة والحديث. وهذا إجماع من جميع هذه الروايات قبل الفتنة وبعد الفتنة. من يمدحه يمدحه بموافقة السنة والحديث، والذي يذمه ويرد عليه يذمه بمخالفته للسنة والحديث. فالسنة والحديث والأدب هي المعيار للمدح. نعم. وهذا الإجماع من جميع هذه الطوائف على تعظيم السنة والحديث واتباع شهاداتهم على أن الحق في ذلك. نعم، يعني بهذا العرض عرفنا علمنا أن من كان على السنة يمدح، وله من المدح نظير ما لديه من السنة. إذا كان على السنة تماما فله من المدح أكثر، وإذا كانت عنده شيء من السنة فله من المدح نظيره، وإذا كانت السنة عنده قليلة فله من المدح ما يقابله. وكذلك الذم بموافقة السنة ومخالفة السنة، إذا كان يخالف السنة أكثر فله من الذم ما يماثله، وإذا كانت مخالفته للسنة أقل فله من الذم ما يناسب ذلك. ولهذا يقول ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة والحديث أعظم عند جميعهم ممن هو دونهم. نعم، هذا الآن يمثل له، الآن يمثل له. نعم. فالأشعري نفسه لما كان أقرب إلى قوم الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة كان عندهم أعظم من أتباعه. وإلى الآن أبو الحسن الأشعري يمدح ويمدحه أهل السنة وعنده من يزعم أنه على طريقته. أهل السنة يمدحونه بما عندهم من السنة، وهو فعلا أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، ولم تبق عندهم إلا بعض الرواسب، وإلا الرجل كان بعدما ترك الاعتزال كان شديد اتباع السنة، حريصا عليها جدا، وكان مستمرا في التحسن. نعم. والقاضي أبو بكر الباقلاني لما كان أعرضهم إلى ذلك كان أعظم عندهم من غيره. الباقلاني يمثل مرحلة، ذكره هنا ليس لوحده، هو يمثل مرحلة. هذه المرحلة هي الطبقة الأولى من الأشاعرة، والطبقة الأولى من الأشاعرة هي كانت على المرحلة الثانية من مراحل الأشعري نفسه. الأشعري أبو الحسن رحمه الله كان من سيء إلى أحسن، والأشاعرة بالعكس. الطبقة الثانية من مراحل الحسن هي الطبقة الكلابية، وعليها الباقلاني وغيرهم، الباقلاني وابن فورك وغيرهم. وهذه الطبقة لا شك أنها أقرب إلى السنة ممن بعدها، وعند هؤلاء تنتهي هذه الطبقة، الطبقة الثانية، الطبقة الأولى من طبقات الأشعري، مو ليس الأشعري، الأشعري طبقاته غير والأشعار طبقاته غير. نعم. وأما مثل الأستاذ أبي مثل الأستاذ أبو المعالي هو الجويني رحمه الله، توفي سنة 478. أما أبو حامد فهو الغزالي رحمه الله، توفي سنة 505. والجويني الشيخ الغزالي، وعدهما طبقة واحدة، شيخ الإسلام عدهما طبقة واحدة، وهذا هو الصحيح. ولكن الأشهر أن الطبقة الثانية من طبقات الأشاعرة يمثلها جويني، هذا هو الأشهر. نعم. ونحوهما ممن خالفوا أصوله في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلا بما وافقوا به السنة والحديث، وأكثر ذلك تقللوه من مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسنة والحديث، وبما ذكروه بالوصول مما يوافق السنة والحديث، فما ردوه مما يخالف السنة والحديث، وبهذا القدر ينتحلون السنة وينحلونها، وإلا لم يصح ذلك. نعم، كما قلت هؤلاء يمثلون الطبقة الثانية من طبقات الأشاعرة، ولم يذكر شيخ الإسلام الطبقة الأخيرة التي يمثلها الرازي ومن بعده، وهي الأشعرية التي فيها كثير من التفلسف. فهؤلاء يعظمون ويمدحون ويستحمدون، والأمة تعظمهم وتحمدهم. بماذا؟ بما عندهم من الحق وبما عندهم من السنة، ويذمون بمخالفتهم السنة. إذن ما الذي جعل أبا الحسن أكثر مدحا، يستحق من المدح أكثر، ويليه الباقلاني ويليه هؤلاء الجويني وتلميذه؟ موافقة السنة ومخالفته، هذه هي المعيار. نعم. وكان رائدة وقرامضة علمهم وأمراهم قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية حتى هكذا عندكم السلجوقية هذا؟ السلجوقية هذا لا يصح، يبدو أن هناك خطأ. الجميع عندهم، عندك نسخة الفتاوى أيضا فيها السلجوقية، هي البويهية وليست السلجوقية، لأن السلجوقية ستعدل. يبدو هناك خطأ في نعم. قد استقر في أوائل الدولة البويهية حتى غلبت على الشام والعراق، وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى تكريس وحبسوه بها في فتنة الباسيسيري في فتنة البساسيري المشروع، فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وهجروا الشام والعراق وقارعوهم بحب خراسان وحجروهم لمصر، وكان في وقتهم من الوزراء مثل نظام الملك ومن العلماء مثل أبي المعالي، وصاروا فيما يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك. وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه كأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي ونحوهما لا يعرفون إلا بموافقة السنة والحديث. وأما الأكابر مثل ابن حبيب بن سعود مثل المحبيب والمسحمون ونحوهما فلون آخر. ذكر شيخ الإسلام هنا أن أشار إلى فتنة البشاشيري، وذكرت لكم أن هذه كانت سنة 450، والبشاشيري كان قائد البويهيين، قائد السلطان، لأن الدولة كانت بيد البويهيين، استمرت دولتهم تقريبا 127 سنة، وجاء السلاجقة وأنهوا دولتهم، واستمرت دولتهم دهرا السلاجقة، ثم جاء الرثمانيون. المهم أن البشاشيري قد أخرج الخليفة القائم القادر وذهبوا به إلى الموصل، وكان هناك تقريبا سنة كاملة، ثم تغلب السلاجقة طغرل بك، تغلب على الأمور وتعقب البشاشيري وقتله سنة 451، وأرجع الخليفة بعد سنة كاملة، أرجعه إلى بغداد. ويريد شيخ الإسلام من ذكر هذه الوقائع أن من يذكر بالمدح ويحمد إنما هذا لما له من المواقف المشرفة في السنة. السلاجقة هؤلاء هم الذين سلطوا الأشاعرة على الأمة، ولكن مع ذلك هذه الحسنة لهم هي الأمة كلها، وإلا كانت دولة بني العباس قد انتهت سنة 450، وكانت الخطب باسم الأبيديين بدأت منها، وكان يريد أن يأتي بالأبيديين إلى بغداد حتى يبايع له على أنه أمير المؤمنين وعلى أنه خليفة المسلمين. فجهودهم أخرت بقاء الخلافة تقريبا 200 سنة، وكانوا يعظمون السنة، طبعا هم عوام ولكنهم يعظمون السنة جدا، وظنوا أن هؤلاء الأشاعرة هم الذين سيدافعون عن السنة، ولذلك مكنوهم من الجامعات التي أنشأوها. أول جامعة أنشأت في نيشابور سنة 457، جامعة ضخمة، وكان كبير مدرسيها الجويني، وكان الغزالي يحلم أن يدرس فيها أو يكون كبير المدرسين فيها، فلم يكتب لهم، بوجود شيخه، فذهب إلى بيت المقدس ورجع من هناك بعد سنوات، ولا أذكر هل هو درس في المدارس النظامية. المدارس النظامية كما قلت هي الجامعات. السلاجقة رحمهم الله لهم هذه الحسنة على الأمة لا تنسى، ومن ملوكهم الألب أرسلان الذي هزم الروم في مواقع متتالية، وكان الإسلام عزيزا أيام دولته السلاجقة. نعم. أما المتأخرون هؤلاء من أصحاب المالي الذين وافقوه، وافقوا من؟ الأشعر. وافقوا مالك كأبي الوليد الباجي. الوليد الباجي توفي سنة 474. عنده من السنة كثير أبو الوليد، وكذلك القاضي أبو بكر بن العربي، مع أنهما يميلان إلى التمشور. أبو بكر بن العربي أشعري، أما الثاني أقل منه. ابن العربي توفي سنة 543. هؤلاء لا يعظمون إلا بموافقة السنة والحديث، كتاب ابن العربي الذي ألفه في الدفاع عن الصحابة. كتاب ابن العربي العواصم من القواسم، كتاب جميل. أما الأكابر مثل ابن حبيب، ابن حبيب من تلاميذ مالك نفسه، وابن سحنون هؤلاء من تلاميذ مالك نفسه. ابن حبيب توفي سنة 238 وسحنون أيضا قريب منه. هؤلاء يقول شيخ الإسلام فلون آخر، هؤلاء أئمة في السنة، لم يدخلوا في شيء مما دخل فيه هؤلاء المتأخرون. أما المتأخرون فيهم وفيهم، ولذلك يمدحون ويذمون. أما أولئك فلون آخر، شأنهم يختلف عن شأن هؤلاء. نعم. وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه ابن حزم. كلام الشيخ الإسلام فيه في هذا الموضع كأنه يلخص ما له وما عليه، ولذلك كلامه هنا ابن حزم مهم. وابن حزم الذي لم يترك أحدا، لم يتركه أحد، ما ترك أحد، ولذلك لم يتركه أحد، ولا زالوا يبحثون في أصول الفقه هل خلاف ابن حزم من خوارم الإجماع أو لا. سبحان الله، أي ظلم على ما فيه فقيه أكابر الفقهاء، ولكنه لأجل حبه للمنطق دخلت في عقيدته أمور تستغربها. هذه بلية المنطق، بلية الفلسفة. وإلا الرجل دفاع عن السنة، حتى شيخه ابن عبد البر كلامه في الدفاع عن السنة ليس من ابن حزم أبدا. في القرن الذي هو فيه الذي دار عن السنة وعن خبر واحد لا تجد مثله أحدا. أنا أتحدث عنه حسب اطلاع القاصر. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما جاء إلى الطاغوت الرابع من طواغيت المبتدعة القول بذنية إخبار الآحاد، وأراد أن يكرر هذه المسألة، نقل كلام ابن حزم بحذافيره، نقله بأمانة، بغاية من الأمانة. وتعرف هذه الأمانة لأنه نقل في كلامه ما لا يقول به ابن القيم، نفي من القياس، فإذا نقل هذا من الأمانة. وهكذا أهل السنة عندهم أمانة، لا يخافون على شيء، ليس عندهم بدل تأليف. المهم نقل كلامه لأن كلامه فعلا فمواقف الناس في هذا الرجل لا تكاد تجد فيها عدل وإنصاف، لا أحد ماذا يكون في شخص. طبعا توفي سنة 456 وولد هو بالكاد يعترف لابن عبد البر، وما أذكر من يعترف له غيره. ابن عبد البر هو قرينه وتوفي بعده. ابن عبد البر توفي بعده، ولد قبله وتوفي بعده. نعم. وكذلك توفي سنة 456. نعم. وكذلك ابن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستعمل بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والرجاء ونحو ذلك، بخلاف ما ورد به من قوله للتفصيل بين الصحابة في التفضيل بين الصحابة. كان يرى أن لسان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة جميعا، له كتاب الدر فيما يجب الاعتقاد، تمنيت أن هذا الكتاب لم يقرأ، وله كتاب أسوأ منه والحمد لله الآن لم ينتشر فيه، كتاب المنطق، يرى فيه أنه يجب تعلم المنطق. اطلعت عليه في النوادر في مكتبة الجامعة الإسلامية، في النوادر التي طبعت قديما والتي ليست لها إلا نسخة نسختين يضعونها في الظاهر ثلاث ساعات. نعم. ولكنه كتابه الملل والنحل قدم له بمقدمة في الاعتقاد، ما ذكره هنا أحسن مما ذكره في الدرر، ما ذكره هنا لا تكاد تجد شيئا خالق السنة، أما هناك كيف. نعم. بخلاف ما ورد به من قوله في التفضيل بين الصحابة وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستعمل فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها. هكذا يقول، لكن الشيخ الإسلام يعلق ويقول ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك. حسب زعمه هو موافق هذا الذي يعترف به وهذا الذي يريده، ولكن بعض التفصيلات التي ذكرها ابن القيم في المنية يخالفه. نعم. لكن الأشعري رحمه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل عفوان قبله من الأئمة في القرآن والصفات. نعم. وإن كان أبو محمد في مسائل الإيمان والقدر أقوى من غيره، وإن كان أعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولنهيه من غيره، لكن قد كان خاطر من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفته عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبه في ذلك، توافق هؤلاء من لفظ وهؤلاء من معنى. نعم. هو أعلم بالحديث وأكثر تعظيما للحديث ولأهله من غيره، من هذه الناحية لا مقارنة بينه وبين عبد الحسن الأشعري، ولكنه في بعض المسائل اشتق، وأبو الحسن الأشعري يوافق السنة فيها وابن حزم أبعد عن السنة فيها. نعم. وبمثل هذا صار يلزم أن يكون من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطل له، كما أن المعاني من الأمر والنهي والاشتقاق، وكما ذكر خلق العادات ونحوه من كرامات الأولياء. نعم. يعني هنا يوافق المعتزلة في، لأن المعتزلة نفوا كرامات الأولياء، قالوا إذا أثبتنا كرامات الأولياء فيختلط هذا بالمعجزات، معجزات الأنبياء، لأنهم يرون أن الخوارق كلها باب واحد. وأهل السنة يميزون بين خوارق الكرامات وخوارق المعجزات، والخوارق تختلف. فهناك خوارق للزمن الذي أنت فيه، قد يأتي زمن تكون هذه الأمور عادية. لو قيل للناس في الزمن الغابر أن بيتا عظيما سيطير بكذا، لاستغرب، الآن شيء عادي. فقد تكون هناك خوارق لبني الجنس، وقد تكون هناك خوارق للعصر الذي أنت فيه، وقد يأتي عصر تكون هذه الأمور عادية. ولكن المعجزات تكون خوارق للبشر، بل ولجميع، لا يمكن أن تأتي إلا من الله عز وجل. فالمعجزات معجزة مثلا القرآن، إلى الآن الباب مفتوح، وكذلك معجزات عيسى عليه السلام، لا يمكن أن يأتي عصر تكون هذه الخوارق قد تمهدت لغيره، أبدا لا يمكن. أما الكرامات فالخوارق تختلف، وهم جعلوا الباب واحدا. ولذلك قالوا إذا قلنا بالكرامات هذا يلتبس بالمعجزات فأنكروه. ومعهم الأشاعرة، ولكنهم يثبتون الكرامة، ولكن الخوارق كلها باب واحد عندهم كله. مضموما إلى ما في كلامه من الواقعة في المكابر والإصرار في من المعاني وذكر متابعة الطوارئ، وإن كان لهم من الإيمان والدين والعلوم والسنة الكثيرة ما لا يجبرهم إلا مكابر. ويوجد في كتبه بكثرة الاطلاع على الأهوال، على الأهوال والمعرفة بالأحوال والترقيم لجعالم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يستمع مثل ذلك لغيره. نعم، هذه شهادة من ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثل ذلك لغيره. فعلا علمه لما تقرأ في المحلى وهو ملخص من المجلة الذي لم يطبع إلى الآن، هذا ملخص خلاصة المجلة المحلى، تكون أمام بحر، أي لا يكدر وضعك إلا ألفاظه التي ينبو فيها، وخاصة في حق الأئمة. أما تعظيم للسنة فشيء لا تكاد تجده لي. ابن عبد البر رحمه الله في وقته يقول بأن خبر الواحد إذا صح فيجب العمل به ولا يفيد اليقين. ابن عبد البر إمام أهل السنة في ذلك الوقت، ابن حزم يقول لا، يجب العمل به وهو يفيد العلم. لماذا لا يفيد العلم؟ هل لأن فلانا شكك فيها؟ قوله فيها أحسن بكثير من أقوال أمثال ابن عبد البر. فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر التوقيف، ولو من التميز بين الصحيح ولو بين التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. وتعظيم أئمة الأمة وعمومها بالسنة والحديث وأهله بالأصول والفروع من الأقوال والأعمال أكثر من أن ينكر عنها. هذه أمثلة ذكر فيها شيخ الإسلام أن هؤلاء المذكورين وغيرهم يمدحون فقط لموافقتهم لي. المعتزلة لولا عندهم من هذه السنة التي يخالفون بها أحيانا الخوارج وأحيانا الرافضة لم يكن لمدحهم موقع، أليس كذلك؟ وكذلك الخوارج لما يكونون في مقابلة الباطنية مثلا وهكذا، فالذي يمدح يمدح لموافقته للسنة ويذم لمخالفته للسنة. نعم. وتجد الرسالة والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأكبر، وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك. شيخ الإسلام في عموم كتبه يربط بين عز الإسلام وأهله وبين ظهور السنة وبين ظهور السنة، من النادر أن تجد هذا في من يكتب، دائما يربط بين هذا وهذا، يربط بين عز الإسلام وأهله وبين ظهور السنة وخفائها، ويربط الوقائع به. وله في ذلك يعني لما جاءت الجهمية حصل كذا، ولما جاءت الفتنة كذا حصل كذا، يركز على هذا. نعم. مثل دولة المهدي والرشيد ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان ويرسو أعداءه من القتال والمنافقين. نعم، الرشيد هو أول من طبق الشروط العمرية بعدما صار فيها من التهاون، الشروط العمرية التي تلزم النصارى وغيرهم من الكفار، تلزمهم بلباس معين و و و و طبقها، ومن بعد جاء المتوكل. نعم. كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثر وأهل البدع أذل وأقل، فإن المهدي قتل من المنافقين زنادقة من لا يرسي عدده إلا الله، والرشيد كان كثير الرسو والمهد. نعم. وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية وكان بنصرانها من أهل المشرق والأعاجم طوائف من الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال: الفتنة ها هنا، ظهر حينئذ كثير من البدع، وكان كثير من ذاك قائمة من كتب الأعاجم من المجوس الفرس والصابئين هم والمشركين بهم، وكان المهدي من خلال الخلفاء بن عباس واحسنهم ايمانا وعدلا وجودا، وصار يتتبع المنافقين والزنادقه لذلك. في الدوله العباسيه فعلا انصارها الذين كانوا من غير العرب كان لهم دور، وهذا الدور تفاوت قوه وضعفا في طبقاتهم، في العموم كان لهم دور في نشر البدع، وهذا لم يكن في الأمويين. في هذه الناحية الأمويون أحسن، ولكن هناك شيء ذكره شيخ الإسلام هنا يعني من باب المفاضلة بين العباسيين والأمويين، ولكن نشأة البدع ونشر البدع بسبب هذه الترجمة التي اهتم بها العباسيون هذا لم يكن في الأمويين، كما ذكر شيخ الإسلام هنا عربوا هذه الكتب، جلبوها من الهند ومن الفرس ومن اهتموا عنوا عناية خاصة بفلسفة اليونان وعربوها وأنشأوا ما سميت بدار الحكمة، وهذه الدار كانت مركزا لنقل الفلسفة، وصرفوا على نقل الفلسفة وتعريبها أموالا طائلة، هذه كانت أسباب نشأة كثير من البدع وانتشارها. نعم. وكان خلفاء بني عباس أحسن تعامل للصلوات بأوقاتها من بني أمية، فإن أولئك كانوا كثيرين بإضاعة مواقيت الصلاة، كما جاء فيهم الأحاديث أنه سيقول بعد المراض يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، لكن كانت البدع في قرون ثلاثة أربعة فاضلة مأمورة وكانت الشريعة باعها السراقة وكان القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرمية الطائفة من طوائف الباطنية الخرمية ونحوهم من المنافقين وعلمت في الكتب العوام المجهولة في بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصالحين الفلاسفة ورأس ملوك المشركين من الإثم ونحوهم حتى صارت بينهم مودة. فلما ظهر مطار من الكفر والنفاق المسلمين وقوي ما قوي من أهل المشركين من أهل المشركين وأهل الكتاب كان مع ذلك ما ظهر من ازدلال الجهمية والظاهرة وغيرهم من أهل الضلال وتغريب الصافية ونحوهم من المتفلسفة وذلك بنور رأي يحسبه صاحبه عقلا وعدلا وإنما هو جهل مهول إذ التسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظم ظلم هذا كله في ربط تلك المحن بموقف الأمة من السنة. أين كانت الأمة من السنة؟ إن كانت قريبة فالمحن أقل، إن كانت بعيدة فالمحن أكثر. وهذه الفتنة التي أشار إليها شيخ الإسلام استمرت أكثر من 10 سنوات، بدأت أواخر أيام المأمون، المأمون توفي سنة 218، بدأت أواخر خلافته ثم استمرت في خلافة أخيه المعتصم كلها، ثم بعده الواثق، ثم لما جاء المتوكل رفع هذه المحنة رحمه الله. متوكل توفي سنة 232 قريبا من هذا، رفعت في زمنه. ومن فضل الله عز وجل أن أكثر خلفاء بني العباس بعد المتوكل من ذريته، من ذرية المتوكل رحمه الله. نعم. وكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام حتى يعني هنا تعبير شيخ الإسلام سبحان الله تعبير دقيق جدا، حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته، هذا هو الوصف التوصيف الصحيح لتلك المحنة. فتنة خلق القرآن، بعض الناس يرون أنها في قضية فرعية، لا، ليست في قضية فرعية. نعم. وكان بأيام المتوكل قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بشروط العمرية وألزموا الصلاة، فعزت السنة والجماعة وأمنت الجهمية والرافضة ونحوهم. وكذلك في أيام المعتضد والمهد المهتدي والقادر وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة من غيرهم. لما كان الإسلام في زمنهم أعز كانت السنة بحسب ذلك. وفي دولة بني بويه ونحوهم الأمر بالعكس، فإنهم بنو بويه في الأصل من الديلم، الديلم في شمال غرب إيران، هم في الأصل من هناك وتسلطوا على الدولة واستمرت دولتهم 127 سنة وانتهت سنة 451، بداية سنة 451 مع دخول السلاجقة بغداد. وكانوا يتمنون أن يأتي العبيديون ويسلموا لهم خلافة أمر المسلمين، ولكن الله عز وجل قمعهم بالسلاجقة. وبما أنهم كانوا من الروافض مكنوهم حتى في بغداد و... نعم. وفي دولة بني بويه ونحوهم الأمر بالعكس، فإنهم كان فيهم أصحاب الملاهي المذمومة، قوم منهم تنابرة وفيهم ترابطة كثيرة متفلسفة ومعتزلة ورابطة. كل هؤلاء معهم لأنهم قريبين. نعم. وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم، فحصل في الإسلام والسنة في أيامهم من الوهم ما لم يروا. أنت قارن بين هذه المدة الطويلة 127 وبين مدة وجيزة من أيام السلاجقة وعز المسلمين والجهاد وكسر الروم، لا مقارنة بينها. في أيامهم لا تكاد الفتن، ما كانت تكاد تهدأ في بغداد أيام بني بويه. نعم. حتى استوى النصارى على دخول الإسلام، فانتشرت الترابطة في أرض مصر والمغرب والشام مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك، وجرت فوارق كثيرة. نعم. ولما كانت مملكة محمود بن سبوك تكين من أحسن ممالك بني جنسه دان الإسلام والسنة في مملكته أعز، فإنه غزا المشركين من أهل الهند ونشر من العهد ما لم ينشره مثله، فكانت السنة في أيامه ظاهرة والبدع في أيامه مقطوعة، وكذلك سلطان نور الدين محمود الذي كان في الشام عز الإسلام والسنة. نور الدين محمود زنكي الذي كان مقدمة لصلاح الدين. نعم. وأذل الكفار وأهل البدع ممن كان من الشام ومصر وغيرهم وغيرهما من الرافضة واليهودية ونحوهم، وكذلك ما كان في زمنه من خلاف ابن خلافة بن عباس ووزارة ابن هبيرة. ابن هبيرة رحمه الله من أحسن وزراء بني العباس، توفي سنة 540، أنه استوزل سنة 544 واستمر إلى وفاته، وهو من تلاميذ أبي يعلى رحمه الله، من أشهر تلاميذ القاضي أبي يعلى ابن هبيرة، وكان عالما وزيرا ومحبا للعلماء جدا، وكما قال أظن الذهبي وغيره كان سلفيا أثريا. نعم. وهو صاحب كتاب الإفصاح، طبع في أظن في 10 مجلدات الإفصاح. نعم. فإنه كان من ممتلك وزراء الإسلام، ولهذا كان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره، وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة والشهادة على أنفسهم وعلى من ينسهم بالضلال، فيما سبق من صفحة 15 ذكر شيخ الإسلام هناك أن كون أهل الحديث والأثر كونهم أولى بالصواب تعرفه بخمسة أمور. الأمر الأول النظر في المسائل موارد النزاع، ومن الأمور شهادة المؤمنين، وشهادة المؤمنين تعرفها بالثناء والذم، أليس كذلك؟ هذا أطال فيه. بعدما انتهى ذكر المسألة الأخرى، هناك ذكر أيضا هذا يعرف برجوع بعضهم، ذكرها هنا، وما يوجد من إقراره. أيوة. نعم. وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلاسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى من ينسهم بالضلال أكثر من أن يحتمله هذا الموضع. أشار إشارة، لأن باب طويل. نعم. وكذلك نعم، هذا إذا ذكره بالإجماع. نعم. وكذلك وكذلك لا يمكن بشهاداته من حديث السلامة والخلاص من أنواع الضلال، وهم لا يشهدون النبي بدعوه إلا بالضلال. إلا بالضلال. هذه الأمور ذكرها بالإجمال. وأما شهادة المؤمنين ومدحهم وثناؤهم وذمهم، وعلى ماذا المدح وعلى ماذا الذم، هذا أطال فيه، وهذا الذي تميز به هذا، أن هذا الموضع لم يفصل فيه في كتبه الأخرى، فصل فيها. أما الأمور الأخرى فصل فيها في كتبه الأخرى، مثلا في قضية رجوعهم، حتى في الحموية ذكر كم منهم رجعوا. وأما الشهادات أيضا يذكر يفصل، أما هنا أجمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.